بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذه الأسحار، اللهم ابطلها يا ربنا. في أجسادهم أكلوها وشربوها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا. من زوجة الولد، من زوجة الولد، من زوجة الولد، من زوجة الولد، اللهم ابطل سحرا عظيما من زوجة الولد، من زوجة الولد الظالمة الطاغية الباغية، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها في أجسادهم في أجسادهم في أجسادهم وفي بيوتهم وفي بيوتهم. دفنتها دفنتها ورشتها ونثرتها وغرزتها وربطتها وعقدتها وغرزتها وغرستها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من زوجة الولد من زوجة الولد من زوجة الولد، حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية، اللهم ابطل سحرها، اللهم اقتلها شر قتلة، اللهم عليك بها يا ربنا افسدت، اللهم عليك بها ضرت ضرا عظيما. اللهم ابطل هذا السحر سحر عظيم للوالدين للوالدين والإخوان للوالدين والإخوان للوالدين والإخوان للوالدين والإخوان للحاضر والغائب للحاضر والغائب. اللهم ابطل هذا السحر العظيم، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا يا مدبر الامر يا مدبر الامر. ابطل يا ربنا السحر يا مدبر الامر يا مدبر الامر. ابطل يا ربنا سحر سحر زوجة الولد، ابطل يا ربنا سحر زوجته، اللهم ابطل يا ربنا سحر زوجته، اللهم ابطل يا ربنا سحر زوجته، اللهم ابطل يا ربنا سحر زوجته، حسودة حقودة، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها في البيت في البيت في البيت. اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها قديما قويا عظيما شديدا، اللهم ابطل سحرها غرزته وغرزته، اللهم ابطل سحرها دفنته دفنته، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها تعاونت تعاونت مع بعض الاقارب، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها على اثارهم، اللهم ابطل سحرها اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه اكلوه وشربوه، اللهم ابطل سحرها. ابطل يا ربنا سحر الظالمة الخبيثة زوجة الولد زوجة الولد زوجة الولد، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل سحرها، اللهم ابطل اسحارها، اللهم ابطل اسحارها، اللهم ابطل اسحارها. أكلتهم وشربتهم وشممتهم في البخور في البخور في البخور وفي العطور، اللهم أطل أسحارها، اللهم أطل أسحارها على دم حيضها على دم حيضها وعلى منيها ومذيها الخبيثة، اللهم أطل أسحارها، اللهم أطل أسحارها أسحارها وأسحارا أخذتها من أخيها من أخيها ومن ذويها من أخيها ومن ذويها، اللهم أطل أسحارها، اللهم أطل أسحارها فيهم أجمعين يا رب العالمين، اللهم ابطل اسحارها، اللهم ابطل اسحارها فيهم فيهم فيهم اجمعين في الحاضر والغائب، اللهم ابطل يا ربنا سحرا من فوقهم ومن تحتهم يا ربنا وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اللهم ابطل اسحارها، اللهم ابطل اسحارها، اللهم ابطل اسحارها بالليل وبالنهار، تتحكم فيها عليهم تتحكم في اسحارها عليهم عليهم، اللهم ابطلها يا ربنا لأجل التعطيل والربط ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطل هذه الأسحار تبطل، اللهم أبطلها يا ربنا تدمر، اللهم أبطلها يا ربنا تهلك، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطل هذه الأسحار من قبل تلك المرأة الفاجرة من قبل تلك المرأة الفاجرة، اللهم أبطلها يا ربنا من زوجة الولد من زوجة الولد من زوجة الولد من زوجة الولد، سحرت سحرت عمها وعمتها سحرت أرحامها سحرت سحرت أنسابها سحرت أنسابها، اللهم أبطل أسحارها يا ربنا أبطل أسحارها الخبيثة أبطل أسحارها الخبيثة أبطل أسحارها الخبيثة، اللهم عليك بها يا ربنا دمرها يا ربنا تدميرا، اللهم عليك بأسحارها، اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا الأرض تلفظها اجعل يا ربنا الأرض تخرجها، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، الله أكبر، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها. ربنا اجعل يا ربنا الأرض تلفظ أسحارها مدفونة مدفونة ومغروزة ومغروسة وموضوعة يا ربنا يا ربنا في قوارير في قوارير وفي جلود وفي جلود وفي سبح وفي سبح وفي دمى يا ربنا وفي الحديد وفي الخشب وفي الخشب وفي البلاستيك. اللهم اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا في خيوط اخرجها يا ربنا في حبال اخرجها يا ربنا في الاوراق. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا عظيما من زوجة الولد من زوجة الولد ظلمت فسحرت حسدت فسحرت حقدت فسحرت عليك بها يا ربنا شل يديها يا ربنا ورجليها. اللهم طعنات في قلبها اللهم دمرها يا ربنا تدميرا اللهم عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا وبجنودها اللهم عليك بها يا ربنا وبجنودها ابطل يا ربنا أسعارها شممتهم وأكلتهم وشربتهم ورشت لهم فمشوا عليها. اللهم ابطل هذه الأسعار أخذت الأسعار من شعورهم من شعورهم ومن ثيابهم ومن ثيابهم ومن نعالهم ومن صورهم ومن صورهم. اللهم ابطل يا ربنا سحرا في صورة ابطل يا ربنا سحرا في صورة ابطل يا ربنا سحرا في صورة ابطل يا ربنا سحرا عظيما على جلب. اللهم ابطل يا ربنا سحر جلب اللهم ابطل يا ربنا سحر جذب اللهم ابطل يا ربنا سحر توكيل توكيل توكيل توكيل توكيل ابطل يا ربنا سحر توكيل توكيل توكيل توكيل اللهم ابطل يا ربنا سحر توكيل توكيل اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما وطأته شديدة على الوالد والوالدة وطأته شديدة عليه وعليها على الأولاد على الأولاد على الأولاد ذكورا وإناثا ذكورا وإناثا تعطيلا وربطا تعطيلا وربطا عذابا عذابا عذابا ونكالا عذابا ونكالا. اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل هذه الاسحار اللهم ابطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما في الولد في الولد في الولد في الولد في الولد اصبح كالخاتم في اصبعها. اللهم ابطل اسحاره اللهم رد له عقله يا ربنا اللهم فك الاغلال منه يا ربنا ومنهما اجمعين اللهم فك الاغلال منه ومنهما اجمعين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا سحر زوجة الولد اللهم ابطل يا ربنا سحر زوجة الولد سحرت أنسابها سحرت أرحامها. اللهم ابطل هذه الأسحار اللهم ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وهوى وعشقا يا ربنا ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا تسخيرا لها اللهم ابطلها يا ربنا استحواذا لهم استحواذا لهم ولأجل أن يسخروا لها ولأجل أن يسخروا لها. اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اقض يا ربنا سحر زوجة الولد اقض يا ربنا سحر زوجة الولد اقض يا ربنا اسحارها اقض يا ربنا اسحارها اقض يا ربنا اسحارها اقض يا ربنا اسحارها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اقض يا ربنا اسحارها في الاوراق في الاوراق في الاوراق في الاوراق اقض يا ربنا اسحارها اقض يا ربنا اسحارها واسحارا اتت بها من اخيها وذويها. ومن عظماء السحرة ومن عليم بالسحر اللهم أطل يا ربنا أسحارها يا ربنا يا ربنا في النجاسات في النجاسات في الدم وفي البول وفي القذر أطل يا ربنا أسحارها أطل يا ربنا أسحى الكواكب والنجوم أطل يا ربنا أسحى الكواكب والنجوم أطل يا ربنا أسحى الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سعى الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سعى الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سعى الكواكب والنجوم اطل يا ربنا سعى على صورة اطل يا ربنا سعرا على دمية اطل يا ربنا سعى على شعر اطل يا ربنا سعى على ظفر اطل يا ربنا سعى على قفر اطل يا ربنا سعى على اسمه واسمها واسم الأم اطل يا ربنا هذا السحر على اسمه واسمها وعلى اسم الأم أطل يا ربنا هذا السحر أطله يا ربنا تعطيلا أطله يا ربنا ربطا أطله يا ربنا عذابا أطله يا ربنا نكالا أطله يا ربنا قتلا. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد أطل يا ربنا سحر زوجة الولد خائنة ماكرة كائدة أطل يا ربنا سحرها أطل يا ربنا سحرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا أطل يا ربنا سحرها عداوة وبغضاء عداوة وبغضاء. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا في دورة المياه أطل يا ربنا سحرا في هذا البيت أطل يا ربنا سحرا من حول البيت أطل يا ربنا سحرا في بطونهم اللهم أطل يا ربنا سحرا في بطونهم أكلتهم وشربتهم أطل يا ربنا أسحارا في رؤوسهم شممتهم شممتهم أطل يا ربنا أسحارا في أرجلهم رشت لهم فمشوا عليها. الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا عظيما في بيت مهجور في بيت مهجور أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما مشموما مشموما مشموما بطل ما كانوا يعملون مشموما مشموما أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أطل سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور بجوارهم بجوارهم اللهم أطل يا ربنا سحرا في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور بجوارهم بجوارهم اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أطله خفيا مخفيا أطله يا ربنا قويا عظيما أطله يا ربنا أبطله يا ربنا مغروزا أبطله يا ربنا مغروزا أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا أبطله يؤثر عليهم تأثيرا بالغا تتحكم فيه من هناك تتحكم فيه من هناك اللهم أبطله يا ربنا عليه الحراس عليه الحراس ومن حوله الخدام بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في بيت مهجور وفي حفرة وفي حفرة وفي حفرة في بيت مهجور في بيت مهجور داخله خارجه حوله عليه تحته اللهم أطل هذا السحر اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحر زوجة الولد، أبطل يا ربنا سحر زوجة الولد، اللهم أبطل يا ربنا سحر زوجة الولد، اللهم أبطل يا ربنا سحر زوجة الولد. سحرت أباه وأمه وأخاه وأخته، اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم أطره يا ربنا يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا يا عظيم، اللهم أطره يا ربنا يا عظيم، اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم، يا ربنا يا ربنا يا عظيم. بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار فيهم وعليهم ومعهم يا ربنا، فوقهم وتحتهم، أطر يا ربنا سحرا علويا، أطر يا ربنا سحرا سفليا، أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره على النار، على النار، على النار، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على الهواء، على الهواء، على الهواء، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، على التراب، على التراب، على التراب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره على الماء، على الماء، على الماء، اطر يا ربنا سحرها الأسود، اطر يا ربنا سحرها السوداء، اطر يا ربنا سحرها الأسود، سحرها الأسود، سحرها الأسود، اطر يا ربنا سحرها الأسود، سحرها الأسود، سحرها الأسود، اطر يا ربنا سحرها الأحمر، اللهم اطر يا ربنا سحرها الأحمر، اللهم اطر يا ربنا سحرها الأحمر، اللهم اطر يا ربنا سحرها الأحمر، الله أبطل يا ربنا سحرها الأحمر، أبطل يا ربنا سحرها الأحمر، أبطل يا ربنا سحرها الأزرق، أبطل يا ربنا سحرها الأزرق، أبطل يا ربنا سحرها الأزرق، أبطل يا ربنا سحرها الأبيض، أبطل يا ربنا سحرها الأبيض، أبطل يا ربنا سحرها الأبيض، أبطل يا ربنا سحر الخبيثة الظالمة زوجة الولد، زوجة الولد، اللهم أبطل يا ربنا سحرها يتجدد ويتشدد ويتعدد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على العقل، على العقل والإدراك، اللهم أطره يا ربنا يتشدد ويتعدد، اللهم أطره يا ربنا يتجدد، اللهم أطره يا ربنا يتشدد ويتعدد ويتجدد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطره صامتا خفيا مخفيا، اللهم أطره عليه الحراس ومن حوله الخدام، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا السحر. بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوسوسة يا ربنا، والأرق والقلق يا ربنا، ويربطه ويربطها ويمرضهم أجمعين، اللهم أطر سحر الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله.

اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ويطهركم تطهيرا اهل اللقدة ويطهركم تطهيرا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ويطهركم تطهيرا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطل يا ربنا الاحساد اللهم اطل يا ربنا الاسحار اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وقويا وشديدا وقديما قد عاف عليه الزمن اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل يا ربنا السحر اللهم ابطله يا مدبر الامر اللهم ابطل يا ربنا السحر ابطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم ابطله يا ربنا باياتك اللهم ابطله يا ربنا بسوره البقره اللهم ابطله يا ربنا بقوتك اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك اللهم ابطله يا ربنا نسالك يا ربنا باسمائك وصفاتك نسالك يا ربنا بالعمل الصالح نسالك يا ربنا ان تستجيب لنا اللهم ابطل الاسحار يا ربنا ما كان في اجسادهم ما كان على مداركهم وعقولهم ما كان على الذهن والذاكرة ما كان على الحظ والنصير اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا أسحارا تفرق اللهم أبطل يا ربنا أسحارا تجلب اللهم أبطل يا ربنا أسحارا تربط اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها وأبطلها يا ربنا فكها يا ربنا وأبطلها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أبطل أسحارا تمرض يا ربنا يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا يا عظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم طهرهم تطهيرا وطهر بيوتهم يا ربنا اللهم يا ربنا أبطل هذه الأسحار فيهم ومن حولهم وعليهم يا ربنا أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا ما كان في أجسادهم وما كان في بيوتهم وما كان من حولهم وما كان في بيوت مهجورة وما كان في دورات المياه وما كان في الخزانات وما كان في الأحواش وما كان في الأحواش اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا في بيوتهم اللهم أبطلها يا ربنا في بطونهم اللهم أبطلها يا ربنا في دمائهم وعظامهم ومفاصلهم اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة سميكة قديمة قد عاف عليها الزمن اللهم أبطلها يا ربنا يا من لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء اللهم أبطلها يا ربنا يا من بيده كل شيء وقادر على كل شيء وعليما بكل شيء اللهم تول أمورهم يا ربنا واكشف كروبهم لا إله إلا أنت سبحانك